بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أعد من السؤال قراءة السورة أو بعض القرآن بعد فتح الكتاب في صلاة الجنازة جاء عن من يا أخوان؟ قراءة زيادة على فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة جاء عن من؟ ها؟ جاء عن من؟ قراءة سورة زيادة على فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس، هل ثبت هذا ولا ما ثبت؟ في البخاري ما فيه، وخارج البخاري عند الإمام البيهقي ماذا؟ فيه زيادة أنه قرأ سورة زيادة على فاتحة الكتاب. ما حال هذه الزيادة؟ شاذة، من شذ بها؟ ها؟ الهيثم ابن أيوب، خالف من؟ مش من الكتاب، خالد من ضعفك بعدها ستكون ضعيفا. ها خالف من؟ عشي حفظ يا أهل الحديث، خالف سفيان، خالف شعبة، الإمام الشافعي أبو عبد الله ناصر السنة، نعم خالف هؤلاء. فهذه شاذة، قراءة سورة على فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة هذه شاذة. لما ترجع إلى أحكام الجنائز الشيخ الألباني حسن، صحيح أنها ضعيف ما ثبتت، صحيح أنها لم تثبت ضعيفة، لم تثبت. طيب، لا إله إلا الله، رفع اليدين في كل خفض ورفع، في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، من حديث من؟ يرفع مع كل تكبيرة من حديث من؟ عندك يا محمد؟ عندك حديث من؟ ابن عمر، حديث ابن عمر ثبت مرفوعا؟ ما ثبت. ثبت ماذا؟ موقوفا ولا مرفوعا؟ مرفوع ولا موقوف؟ ما ثبت مرفوعا. في فرق بين مرفوع والموقوف ولا ما في؟ وعندما لا اله الا الله، عندك ثبت الحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر انه كان يرفع في كل تكبيره من تكبيرات الجنازه، هل ثبت الحديث مرفوعا من حديث ابن عمر؟ ها؟ من فعل ابن عمر، من الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر أنه كان يرفع مع كل تكبير تكبيرات الجنائز؟ اسمك من؟ علي. الحمد لله أنه ما طلع عمر طلع يتوافق. طيب، تدري يا علي، تدري من رفع الحديث جعله مرفوعا؟ تجيب من؟ من؟ ابن عباس، عن ابن عمر، عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجيش كذا. لا، من الذي رفع من الرواة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، لا من فعل ابن عمر؟ عند من؟ بعض الناس يقول اللهم حوالينا ولا علينا. عندك عند الأخ هذا، من الذي رفع الحديث؟ ما في أحد وراك، أنت اسمك من؟ ها؟ إحسان، حياك الله إحسان. من الذي رفع الحديث من حديث ابن عمر جعله مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع مع كل تكبيرة من تكبيرة الجنائز؟ ها؟ عمر بن شبه، أحسنت، عمر بن شبه، خالف من؟ أخي محمد، عمر بن شبه خالف من؟ ها؟ خالف أبو حمزة السكري، وخالف من؟ وخالف من؟ وخالف عبيد الله فيما يروي عن نافع عن ابن عمر، ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فعل ابن عمر، هكذا رجح الإمام الدارقطني في العلل. طيب، ابن عمر من المعلوم أنه يلزم السنة كثيرا، يحافظ على السنة كثيرا، هل يمكن أن يقال أنه ما فعل ابن عمر إلا توقيفا من النبي عليه الصلاة؟ هل يمكن؟ قد يقال في احتمال، واحتمال أنه قاسها قياسا على الصلوات المكتوبة. والجماهير على ماذا يا أخوان؟ الجماهير على الرفع، الجماهير على الرفع. طيب، من الذي كان يرى أنه لا تقرأ فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة؟ وصح عنه بالسنة الصحيح، كان لا يرى أن تقرأ فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة. من هذا؟ عندك مقبل، ها؟ من؟ لا من الصحابة. تبقى يا مقبل، شيخ مقبل، أنت تسميت بالشيخ ولا لا؟ ها؟ ولا في مقبل آخر؟ ابن عمر ومن؟ أبو هريرة ساعدناك وعليك دين. يرون ماذا؟ أنه لا تقرأ فاتحة الكتاب في صلاة ماذا؟ الجنازة. هل هذا القول صحيح ولا مرجوح؟ صحيح هذا القول، أنها لا تقرأ فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة، هذا قول مالكي وقول الأحناف وقول الصحابة هؤلاء. لكن هل هذا صحيح، أنها لا تقرأ فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة؟ صحيح ولا مش صحيح؟ ها؟ غير صحيح. ما الدليل على أنه غير صحيح؟ ها؟ عبد الله بن عباس قرأ فاتحة الكتاب في البخاري، وقالوا ليعلم أنها سنة ولا يقصدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث أبي أمامة مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فاتحة الكتاب، فيحمل حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر على ماذا؟ أنها لا يقرأ زيادة على فاتحة الكتاب، أنه لا يقرأ زيادة على فاتحة الكتاب. قالوا هذا أحسن ما يحمل عليه أثر ابن عمر وأثر أبي هريرة. ماذا يقول شيخ الإسلام في هذا، في قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة؟ يقول مستحبة، والراجح أنها ركن، والراجح أنها ماذا؟ ركن. حديث عبد الله بن عباس حينما قال ليعلموا أنها سنة، معنى السنة المصطلح عليه عند الأصوليين، ولكن ليعلموا أن هذا هو الشرع، أن هذه الصلاة تقرأ فيها فاتحة الكتاب. هذا هو الصحيح، هذا هو ماذا؟ الصحيح فيما يتعلق بالقراءة، قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة. التكبير خمسا في صلاة الجنازة، من حديث من يا أخوان؟ يكبر خمس تكبيرات، من حديث من وأين؟ حديث من؟ علي. أين ذكر علي؟ رمية من غير رام ولا رمية البركة؟ حديث من؟ زيد بن أرقم في مسلم، زيد بن أرقم في مسلم التكبير خمسا. هل في إجماع أنه لا يزاد على أربع؟ هل في إجماع أنه لا يزاد على أربع تكبيرات؟ ما ترى من إجماعك؟ ما في إجماع. ولهذا سئل الإمام أحمد كم يكبر على صلاة الجنازة، قال ما كبر الإمام، وجاء عن ابن مسعود أيضا قال تكبر ما كبر الإمام، زاد الخامسة زد الخامسة، زاد السادسة زد السادسة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقت في صلاة الجنازة ماذا؟ تكبير معين، والأكثر أربع. حديث من؟ حديث أبي أمامة. وحديث من؟ حديث في صلاة على النجاشي. وحديث من؟ أظن حديث ابن عمر في صلاة على المرأة. الأكثر أربع، لكن جاء زيادة على الأربع في مسلم وفي غير مسلم. ولهذا لما سئل الإمام أحمد كيف يكبر خلف الإمام، قال تكبر ما كبر، إذا كبر خمسا كبر خمسا، لكن الأكثر أربع، الأكثر أربع ماذا؟ تكبيرات. وما ترى من الإجماعات؟ ما في إجماع. وما ترى من نقل الإجماع أنه لا يزاد على أربع؟ ما في إجماع، الإجماع مدعى فقط. قال الشيخ عليه رحمة الله ويستحب لمن لم يصلي عليها، أي على الجنازة، أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر. يعني إنسان ما أدرك الصلاة على الجنازة، لكن أدركها وما زالت في المقبرة، أي لم يدخل بها إلى القبر، ما زالت في يعني النعش أو في الجنازة أو في الأخشاب، ما زالت يعني صلوا عليها وضعوها بجانب القبر، إلى الآن لم تدخل القبر، هل الإنسان أن يصلي في المقبرة على الجنازة قبل أن تدخل إلى القبر؟ نقول جاء من حديث عائشة حديث أبي هريرة وهذا لا حرج فيه، لا حرج أن الإنسان يصلي على الجنازة في القبر، يعني ماذا في المقبرة، لا حرج أن الإنسان يصلي على الجنازة في المقبرة إذا لم يدرك الصلاة عليها، حملوها فوضعوها بجانب القبر قبل أن تدخل إلى القبر أراد أن يصلي عليها، في مانع؟ نقول ما في مانع. طيب الصلاة في يعني المقابر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقابر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة، نقول المقصود بالصلاة المنهي عنها صلاة ذات الركوع والسجود، وهذا هو المنقول جاء عن عائشة جاء عن أبي هريرة جاء عن جمع من الصحابة أنه لا حرج أن يصلي الإنسان على الجنازة بين القبور، بين ماذا القبور، هذا لا حرج ماذا فيه، ولا يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقابر، فصلوا عليها وهي بين القبور في هذه الحالة لا حرج من الصلاة، وإنما النهي عن الصلاة في المقابر ذات الركوع والسجود. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية فيما ذكرها الشيخ هنا بعد إدخالها القبر، بعد إدخالها القبر ما أدرك الإنسان الصلاة كيف يصلي؟ يصلي على القبر، إن كانت امرأة فيقف في الوسط، وإن كان من الرجال استقبل ماذا رأس ماذا الرجل. ودي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن المرأة الذي ماتت من الليل ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دلوني على قبرها، دلوني على قبرها، فدلوه، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة خلفه، أي بمعنى الصحابة صلوا مرتين وصلوا جماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، فهذا لا حرج فيه أن يصلي الإنسان على القبر، أن يصلي الإنسان على القبر بعد قبر ماذا الميت، بعد قبر الميت لحديث المرأة. قال ولو جماعة، أي بمعنى وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة، سواء صلوا فرادى أو صلوا جماعة، كل هذا وارد، كل هذا ماذا وارد، صلوا في المقبرة قبل إدخالها القبر أو صلوا على القبر، كل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. على ماذا تحمل الأحاديث في النهي عن الصلاة في المقابر؟ على ذات الركوع والسجود، على ذات الركوع ماذا والسجود عند العلماء. قال ولو جماعة إلى شهر، هذه أيضا مسألة حصل فيها خلاف، ما هي المدة التي يصلى فيها على القبر؟ هل تتحدد بأسبوع، 10 أيام، بشهر، شهرين، سنة، سنتين، 15، 20 سنة؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، إلى متى يصلى على القبر، إلى متى يصلى ماذا على القبر. قال العلماء وهذا أرجح ما قيل وهو ترجيح الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب أو في شرح نعم في شرح ماذا المهذب للشيرازي في المجموع، ذكر ماذا واختار الإمام النووي عليه رحمه الله، واختار من المتأخرين العلامة العثيمين. إلى متى يصلي على القبر؟ يعني قد تفوتك الصلاة فتأتي بعد سنة، بعد سنتين، 3 سنوات، تريد أن تصلي على القبر، هل يصلح هذا أو لا يصلح؟ أي بمعنى هل وقت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبر وقتا معينا؟ ما جاء من حديث أم سعد، ما جاء من حديث أم سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبرها بعد شهر، هذا من مراسيل سعيد بن المسيب، لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عند الطبراني وعند الدارقطني أن هذا ماذا من قول ماذا نعم من مراسيل سعيد بن المسيب، من مراسيل سعيد ماذا ابن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد، صلى على أم سعد ماذا بعد موتها بشهر، هذا من المراسيل ما ثبت مرفوعا، لم يثبت ماذا مرفوعا، وعلى هذا لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وقتا معينا في الصلاة على ماذا على القبر. طيب ما هو الضابط؟ قال العلماء الضابط أنه لو صلي على الميت وكان هذا الإنسان الذي لم يصلي عليه أهل للصلاة على الميت، يعني مثال على سبيل المثال إنسان دفن ماذا قبل 10 سنوات وهذا الذي يريد أن يصلي عليه يعني ماذا له من العمر 20 سنة، يعني بمعنى أنه لما مات هذا الإنسان كان عمر هذا الإنسان ماذا 10 سنوات، فمعنى ذلك أنه كان أهلا للصلاة عليه، فقال العلماء لا حرج أن يصلي عليه. صورة ثانية، إذا مات هذا الميت، إذا مات هذا الميت قبل 20 سنة وهذا الذي يريد أن يصلي ولد قبل 20 سنة، أي بمعنى الوقت الذي مات في هذا الإنسان لم يكن هذا الإنسان الذي يريد الصلاة أهلا للصلاة عليه، فنقول لا تصلي. والدليل على ذلك الإجماع أنه لم يأتي من التابعين الذين ما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أو حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يصلي المدى على النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر العلماء هذا الضابط، إذا مات الميت وكنت أهلا للصلاة عليه فلم تصلي عليه، فتريد أن تصلي، جئت بعد 20-30-40 سنة، نقول ما في حرج ما دام أنه في الزمن الذي مات فيه كنت أهلا للصلاة عليه، فنقول في هذه الحالة لا حرج. أما إذا لم يكن الإنسان أهلا للصلاة عليه، أي بمعنى مات قبل أن يولد هذا الإنسان الذي يريد أن يصلي على هذا الإنسان، فنقول هذا ممنوع بالإجماع. والدليل على هذا المنع أن من التابعين الذين ما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره، لم يصلوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا على قبر أبي بكر ولا عمر ولا على أهل البقيع. لماذا؟ لأنهم ماتوا في وقت لم يكن هؤلاء ماذا؟ أهل للصلاة عليهم. فهذا أحسن ما قيل في المسألة، وهذا ترجيح الإمام النووي عليه رحمه الله واختار العلامة العثيمين. فعلى هذا التقييد بالشهر مع الدليل، تقييد بالشهرين، 3 أشهر، 1-2 سنة، 3-4-10-20 سنة، ما في دليل على التقييد، ما في دليل على التقييد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، لكن هل وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقتا للصلاة ماذا عليه، ومنع أيضا ماذا وقتا لعدم ماذا الصلاة عليه؟ نقول ما في. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد أن دفن، صلى على قبر بعد أن دفن. معنى هذا أن الصلاة على القبر من حيث لا حرج، أن الصلاة على القبر من حيث لا حرج، فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتا معينا. وكما قلنا أحسن ما قيل أن الإنسان إذا كان أهلا للصلاة على الميت ولم يصلي عليه ثم مضت 20-30 سنة، نقول لا حرج أن يصلي عليه. أما إذا مات في وقت لم يكن أهلا للصلاة ماذا عليه، نقول لا تصلي، قد تكون بدعة. ولهذا من جاء كما قلنا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أبي بكر وعمر لم يصلي أحد ماذا منهم على قبره. هذا ما رجحه العلامة ماذا العثيمين عليه رحمة الله، وهو مسبوق بترجيح الإمام النووي عليه رحمة الله. قال الشيخ عليه رحمة الله قال ولو جماعة إلى شهر، الشيخ يرى هذا أنه إلى شهر فقط، ولا بأس بالدفن ليلا، لا بأس ماذا بالدفن ليلا. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن المسألة جاء فيها نهي، لأن المسألة جاء فيها نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ماذا ليلا، ولكن هذا النهي كان له سبب، هذا النهي كان له ماذا سبب، أنهم قبروا ماذا رجلا لكن ما أحسنوا تكفينه ولا الصلاة عليه، ما أحسنوا تكفينه ولا الصلاة عليه. من أجل هذا ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، فقال العلماء الحديث معلل والحديث له ماذا سبب وله ماذا علة. أما إذا صلي ماذا عليه بما يحصل به الكفاية وكفن بما يحصل به الإحسان في الكفن إلى غير ذلك فلا حرج. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر إنسانا من الليل حتى رأت عائشة في المقبرة إضاءة، فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبر ماذا إنسانا. وهكذا أيضا دفن ماذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه من الليل، وهكذا جمع من الصحابة. فالجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القبر في الليل وعن إباحة القبر ماذا في الليل، نقول الحديث الأول الذي جاء فيه النهي معلل بعلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يحصل ماذا لم يحصل كفن هذا الإنسان ولا الصلاة ماذا عليه، قالوا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أن يقبر الرجل ماذا أن يقبر الرجل ماذا ليلا من أجل هذه العلة. أما إذا أحسن كفنه وكان في الصلاة عليه كفاية من الحضور فهذا يعني ماذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. فالنهي معلل، النهي معلل، ولهذا يقول العلماء الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا انتفت هذه العلة بمعنى أحسن كفنه وكثر المصلون ماذا عليه فلا حرج من الصلاة ماذا عليه. قال ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها، أيضا هذا لحديث عقبة ابن عامر، لحديث عقبة ماذا ابن عامر قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر ماذا فيهن موتانا، وذكر هذه الأوقات عند طلوع الشمس وعند غروبها وحينما تكون في وسط ماذا السماء، والأوقات هذه قليلة جدا نحو 10 دقائق فقط. وهذا النهي محكم، ما جاء ما يخصصه ولا جاء ماذا ما ينسخه، فالنهي هذا محكم وهذا هو الصحيح، إلا أن يضطروا، أي بمعنى أن هذا الميت يخشى أن يتغير، يخشى على هذا الميت أن يتغير فيضطروا إلى قبره، نقول لا حرج. أما إذا لم يخشوا عليه ماذا من التغير في هذه الحالة نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي محكم ما ورد عليه التقييد ولا تخصيص ولا كذلك يعني ماذا نسخ. ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قبر الموتى ماذا فيها عند بزوغ الشمس وعند ماذا غروب ماذا الشمس، بعد غروبها ما في إشكال، وقبل طلوعها ما في إشكال، وقبل أن تكون في وسط السماء ما في إشكال، ما في إشكال، والإشكال إنما هو في هذه الأوقات، الإشكال هو في هذه الأوقات. ما هي الحكمة؟ ما هو يعني السبب إلى غير ذلك؟ ذكروا تعليلات، ذكروا ماذا؟ تعليلات. ففيه النهي، ففيه النهي حتى الصلاة أيضا، حتى الصلاة، ولهذا قال في الحديث النهي عن الصلاة وعن أيضا قبر الميت، النهي عن الصلاة، ولا يقال أن هذه من ذوات الأسباب، ولا يقال أن هذه من ذوات الأسباب. لماذا؟ قال العلماء لأن الوقت يسير جدا، نحو 5 دقائق، 7 دقائق ويذهب هذا الأمر، 5 دقائق، 7 دقائق، 10 دقائق ويذهب ماذا النهي وتذهب ماذا الكراهة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ويسن الإسراع بها، أي حينما توضع على الأكتاف. عندنا إسراعان، الإسراع الأول هو التجهيز، الإسراع الأول هو ماذا تجهيز الميت من حيث تغسيله وتكفينه، فهذا مر معنا. والإسراع الثاني وهي إذا وضعت ماذا وضعت ماذا على الأكتاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعتم ماذا الجنازة على الأكتاف فيعني ماذا أمر بالإسراع بها، فإن تكون صالحة، فإن تكون ماذا صالحة فخير تقدمون ماذا إليها، وإن تكون غير ذلك فشر تضعون عن رقابكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء من حديث أبي بكر في مسند الإمام أحمد وغيره أنهم رآهم يتباطؤون في المشي بالجنازة، رآهم يتباطؤون بالمشي بالجنازة فأنكر عليهم، أنكر عليهم هذا التباطؤ، وقال إن كنا نرمل بالجنازة، إن كنا نكاد أن نرمل ماذا بالجنازة. ما معنى الرمل؟ الرمل مقاربة الخطى مع الإسراع، كما هو في طواف القدوم، كما هو في طواف ماذا القدوم، بمعنى لا يجري الإنسان جريا ولا يتماوت في مشيه أثناء حمل الجنائز. المستحب الإسراع ما لم يؤدي هذا الإسراع إلى سقوط الجنازة، أو يحصل ماذا شيء للميت، أو يحصل ماذا شيء ماذا للميت، وإلا في السنة في ذلك الإسراع. والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع، يعني الإسراع لا يكون من قبيل يعني ماذا الرمل، ولا يكون كذلك من قبيل الجري، لا يكون رملا ولا يكون ماذا جريا، ولكن دون الرمل، دون ماذا الرمل، دون الرمل إسراع، دون الرمل هو ماذا إسراع، مقاربة الخطى مع الإسراع، مقاربة الخطى مع الإسراع، هذه هي السنة في ذلك، هذه السنة. ولهذا نقل ابن قدامة عليه رحمة الله الإجماع على المسارعة، الإجماع على المسارعة بحمل الجنازة والتباطؤ فيها، هذه من سنن أهل الجاهلية، بل من سنن الكفار، بل من سنن لماذا الكفار. قال ويسن الإسراع بها دون الخبب، الخبب كما قلنا الرمل، لحديث أبي بكر، هو يشير إلى حديث أبي بكر لما أنكر عليهم التباطؤ في حمل الجنازة، التباطؤ في حمل الجنازة أنكر عليهم، قال ما كنا نفعل هذا، إن كنا نكاد أن نرمل بها ماذا رملا أو رملا، كدنا أن نرمل ماذا بها، أي نسرع بها كما يفعل القادم على ماذا الحج والعمرة فيما يتعلق بطواف ماذا القدوم، فيما يتعلق بطواف ماذا القدوم، فأنكر عليهم التباطؤ في حمل الجنازة، فهو دون الرمل، دون الرمل. قال ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض، عندنا قيامان وكلاهما منسوخ على الراجح، أو كلاهما يقال كان واجب وانتقل الاستحباب، قول العلماء. القيام الأول إذا مرت بهم ماذا الجنازة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مرت بهم الجنائز أن يقوموا، فقالوا إنها جنازة ماذا يهودي، فقال إن للموت ماذا فزعا، أي عظموا الموت، عظموا ماذا الموت، وإن لم تعظموا ماذا هذا المحمول، ففيه تعظيم لحال هذا الإنسان، ولا شك أن الأمر جلل وأمر عظيم أن تمر بالإنسان الجنازة هو قاعد لا يلقي لها ماذا بالا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بهم ماذا الجنازة بالقيام. طيب فإذا جاوزتهم رجعوا إلى جلوسهم، ومن أراد أن يمشي معها فيبقى واقفا إلى أن توضع، فيبقى واقفا إلى أن توضع ماذا الجنازة، فالقيام قيامان وكلاهما منسوخ على الصحيح. ما الدليل؟ حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا ثم رخص، أمر أولا ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. من قائل أن هذا منسوخ فرجعنا إلى الأصل هو الإباحة، ومن قائل انتقل من الواجب إلى المستحب فيبقى الأمر في الاستحباب. مسألة خلافية، هل هو مستحب أو أن الأمر نسخ بالكلية، أو أن الأمر نسخ ماذا بالكلية؟ قولان للعلماء. قال ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن. فقلنا أن القيام يعني قيامان، قيام يعني من مرت به يقوم حتى تولي عنه وحتى تغيب ماذا عنه، فإذا غابت عنه رجع إلى جلوسه. القيام الثاني من أراد أن يتبع الجنازة فيكون قائما حتى توضع على الأرض، حتى توضع على الأرض، كلاهما كان مأمورا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. ثم بعد ذلك ماذا رخص كما في حديث علي، كما في حديث ماذا علي أنه أنكر عليهم لما رأوا ماذا قائمين، لما رأوا ماذا قائمين قال قد كان هذا الأمر في أوله. قال ويكون التابع لها متخشعا، يكون التابع أي الذي تبع الجنازة سواء كان من بيتها أو من المصلى أو من المسجد، يكون متخشعا متفكرا في مآله. لماذا؟ لأن المقام مقام موت، وهذه من أعظم العبر ومن أعظم ماذا الوعظ الذي يوعظ به الإنسان، أن يوعظ الإنسان بالموت، أن يوعظ كفى به ماذا واعظا، أن يذكر الإنسان بالموت فهذا كفى به ماذا واعظا، فيكون متخشعا متفكرا. متخشعا أي يظهر عليه الخشوع في بدنه وهكذا في قلبه، وهكذا متفكرا أي في مآله إلى يعني ماذا يقول ماذا أمره. قال ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا، كون الإنسان يضحك في مثل هذا المقام ويتبسم ويتحدث في أمر ماذا الدنيا، هذا يدل على قسوة القلب، فإن الإنسان في مثل هذا المقام أقرب ما يكون إلى البكاء، أقرب ما يكون في مثل هذه المقامات إلى البكاء. فإذا كان يتحدث في أمر الدنيا أو يتبسم أو يضحك أو يمازح هذا ما يبالي، هذا كأن لا يبالي بالموت، وهذا يدل على قسوة القلب، هذا يدل على قسوة ماذا القلب. الإنسان إذا كان يذكر بالموت من حيث التذكير بالقول فكيف هو يرى الموت أو يرى يعني من يحمل إلى قبره، من يحمل ماذا إلى قبره، فإذا لم يؤثر في هذا ماذا الموقف فهذا يعني قاسي القلب، صلى الله سلامه، هذا قاسي ماذا القلب إذا لم يؤثر في هذا ماذا الأمر. أما الآن تحدث ولا حرج، يتمازحون ويتبسمون ويضحكون ويتواعدون أين يكون الأكل وأين يكون القات وأين يكون المجلس إلى غير ذلك، وكأنه عرس. الآن أصبحت يعني ماذا أصبحت يعني مقامات الجنائز الآن كأنها أعراس، كأنها أعراس، حتى الطباخة يتفنون في طباخة ماذا ما يذبح على الميت، مع أن ما يذبح على الميت أو يذبح للميت ما في ذبح، ما حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هذا الآن يذبحون ثم يتفننون في الطبخ والأكل والاجتماع إلى غير ذلك والحديث. فهذه أشبه ما يكون، ما هي بالمآتم بالأعراس، أشبه ما يكون بالأعراس لا بالمآتم، هذا يدل على قسوة، هذا يدل على قسوة وغفلة في نفس الوقت، على غفلة وعلى قسوة ماذا في القلوب، كون هذا الإنسان لا يتأثر بالموت، كون هذا الإنسان لا يتأثر ماذا بالموت. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه، يستحب أي يجعلون هذه من السنة، يشير إلى ما جاء عن أبي إسحاق عبد الله بن عمرو وعمر بن عبد الله السبيعي، يعني يذكر هذا الأمر أنه أوصى الحارث، والمقصود بالحارث الحارث الأعور صاحب علي رضي الله تعالى عنه، راوية ماذا علي رضي الله تعالى عنه الحارث الأعور، ومعروف أنه كان يعني يتهم بالكذب، يتهم بالكذب، أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، وكان من صغار الصحابة، وكان من صغار ماذا الصحابة، يصلي عليه فصلى ماذا عليه، ثم أدخله القبر من قبل ماذا رجلي القبر، وقال هذا من السنة. والصحابي صغيرا كان أو كبيرا إذا قال من السنة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، المسألة محل خلاف، هذا هو الأفضل والمسألة محل خلاف. فهذا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله يروي يذكر عن الحارث الأعور راوية علي رضي الله تعالى عنه أنه مات أو يحتضر، يحتضر ماذا؟ فأوصى أن يصلي عليه ماذا؟ عبد الله ابن يزيد، وهو من صغار ماذا؟ الصحابة. وذكر أن من السنة أن يدخل الرجل ماذا؟ في قبره، من الرجال أو من النساء، من قبل رجلي ماذا؟ القبر. رجلي القبر أي المكان الذي توضع فيه ماذا؟ رجلي الميت، الذي توضع فيه ماذا؟ رجلا الميت إذا وضع ماذا في قبره. فأول ما ينزل رأس ماذا؟ الميت من قبل رجلي ماذا؟ القبر، أي المكان الذي تكون في رجلا ماذا؟ الميت في قبره، ينزل الرأس من هناك، ينزل الرأس من هناك، أي لا ينزل ماذا؟ من جهة ماذا؟ العرض، سواء كان من جهة المصلي أو من جهة ماذا؟ القبلة، وإنما ينزل ماذا؟ لا من جهة الرأس، وإنما من جهة ماذا؟ الرجلين. هذه السنة لمن تمكن، هذه هي السنة لمن تمكن من إنزال الميت إلى قبره. والمباح أن ينزل الميت كيف شاء، والمباح أن تنزل الميت من رأسه، من قبل ماذا؟ رأسه، أو من كذلك من قبل ماذا؟ عرضه، عن يمينه أو عن شماله. الأمر في هذا واسع، ولكن هذه سنة، هذه ماذا؟ سنة من السنن للرجال وللنساء، سنة للرجال وللنساء، لأن عبد الله بن يزيد هذا من صغار الصحابة، يذكر أن هذا الأمر سنة، والسنة إذا أطلقت في لسان الصحابة لا يوصل بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويكره أن يسجى. قال: إن كان أسهل، لهذا قيد المصنف إن كان أسهل، أما إذا كان فيه مشقة فلا، إن كان فيه مشقة لأنها سنة، فإذا كان فيه مشقة وكان فيه حرج فيدخل الميت من أي مكان في القبر. قال: ويكره أن يسجى قبر رجل. تسقية القبر أي بمعنى يغطى أثناء الدفن، يعني عند إنزال الميت يغطى ماذا؟ القبر، يغطى ماذا؟ القبر. هل هذه من سنن النساء أو من سنن الرجال؟ قد تكون يعني ماذا؟ تصلح للرجال وقد تصلح للنساء. أما ما يتعلق بالنساء فقد نقل الإجماع ابن قدامة، أما ما يتعلق بالنساء فقد نقل الإجماع ابن قدامة عليه رحمة الله أن هذا يستحب، أي عند إنزال المرأة يغطى القبر. لماذا؟ حتى لا يرى شيء من المرأة من تفاصيلها، ومن يعني كذلك يعني ماذا؟ تقاسيمها وتفاصيلها إلى غير ذلك، هذا أستر لها، أستر ماذا للمرأة، أن القبر يغطى أثناء تنزيل المرأة حتى توضع في اللحد، ثم يوضع عليها اللبن، ثم يكشف هذا الثوب أو هذا ماذا الشيء الذي سجي به القبر. هذه سنة بالإجماع وليس بالواجبات. الصورة الثانية عند إنزال يعني ماذا الميت إذا كان من الذكور، فإذا كان يعني ماذا يعني ثم شمس أو مطر يتأذى به الذي يقبر الميت، يتأذى به الميت والذي يقبر الميت، نقول لا حرج، هذه حاجة أيضا، يسجي القبر للحاجة. ففي حق الرجال للحاجة إذا كان في شمس أي تنزل على من يقبر الميت، وهكذا على الميت إذا كان الميت يتأثر بالشمس أو بالمطر أو بالأتربة تنزل ماذا عليه إلى غير ذلك، فيتأذى من يقبر الميت، فنقول لا حرج أن يسجي القبر أيضا، لا حرج. أما لغير حاجة فهذه يعني من خصائص النساء، هذه من خصائص النساء ليست من خصائص الرجال، لهذا قال ويكره، وبالفعل هذا يكره لغير ما حاجة، يكره أن يسجى القبر في حق الرجال، ويستحب أن يسجى في حق النساء. أما للحاجة في حق الرجال فنقول لا حرج، أما في الحاجة في حق الرجال فنقول لا حرج. هذه التسجية الأولى. التسجية الثانية فيما يتعلق بالنساء أنها إذا حملت على النعش، وهو الذي يحمله ماذا؟ من يحمل ماذا؟ الجنازة، وتكون هذه من النساء. من المعلوم أن المرأة تكون يعني ماذا؟ على النعش، فقد تظهر تفاصيل المرأة وتقاطيع ماذا؟ المرأة، فالمستحب أيضا أن يغطى ماذا؟ النعش أثناء الحمل، يغطى نعش المرأة أثناء الحمل. الرجال لا، ليس سنة في حقهم، الرجال لا، ليس سنة ماذا في حقهم. قال ويكره أن يسجى قبر رجل، ولا يكره للرجل، ولا يكره للرجل، ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم، أي بمعنى قد ينزل ماذا المرأة إلى قبرها من غير المحارم، مع وجود المحارم، هل هذا ممنوع؟ نقول ما هو ممنوع، إذا كان الذي ينزل إلى القبر يعني أخبر وأعلم بالدفن بوضع الميت، والمحرم ما يستطيع، ما عنده قدرة ينزل غير المحرم. ولهذا ماذا أبو طلحة يعني ماذا أنزل يعني ماذا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود زوجها عثمان، مع وجود زوجها وهو عثمان، لكن ذكر من لم يقارف البارحة، أي من لم يجامع أهله البارحة، فقال أبو طلحة أنا، ما بعض العلماء يقول لم يقارف أي لم يرتكب ذنبا، هذا مو صحيح، لم يقارف أي لم يجامع أهله، لم يجامع ماذا؟ أهله. فقال أبو طلحة أنا، وهذا ما هو قيد فيما يتعلق بإنزال المرأة من غير المحارم من شرطه أن يكون لم يقارف البارحة، ما هو شرط هذا، ليس من الشروط. فعلى كل إن إذا وجد المحارم فهم أولى. وكانوا ممن يحسن ماذا؟ قبر الميت، وكانوا ممن يحسن قبر ماذا؟ الميت، وضعه في اللحد وعلى أي جهة، وكيف يضع يعني ماذا؟ يعني فوق ماذا اللبن إلى غير ذلك. لا شك أن المحارم أولى من غيرهم، لكن إذا كان عندنا من المحارم لكن ما عنده قدرة على إنزال المرأة فينزلها ماذا؟ إنسان أجنبي ولا حرج، ينزلها ماذا؟ إنسان أجنبي ولا حرج، ولا يكون هذا من قبيل المكروه، لا يكون هذا من قبيل ماذا؟ المكروه. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله.